تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، نحمده ونشكره أن هدانا لدين الإسلام وأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله على ما هدانا الله، وإن شاء الله اليوم في حصة جديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتكلم عن موضوع مهم، عن مفهوم مهم في الدين تكلم فيه الصحابة واستنجدوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي فيما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عمران بن الحسين قال: أتى أناس من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، يعني مش نتعلم ديننا، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. يعني جاء أناس من اليمن خصيصا ليسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بدء الخلق، يعني كيف بدأ الخلق، شنو أول المخلوقات، شنو ثاني المخلوقات، ثم ماذا خلق الله بعد ذلك. أرادوا أن يسألوا عن بدء هذا الخلق، فقالوا: جئنا لنتفقه في الدين، فأنبئنا أي أخبرنا عن بدء هذا الأمر ما كان. فانظروا أحبتي في الله كيف أجابهم الرسول الأكرم، الرسول الأعظم، المعلم عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا ديننا، كيف أنهم سألوا عن بدء المخلوقات فأجابهم بما هو أهم من ذلك، ثم أجابهم بعد ذلك عن بدء الخلق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني لم يبدأ لهم شنو أول مخلوق تخلق، كالماء مثلا أو العرش أو القلم أو اللوح المحفوظ، تكلم عن الله وقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. علاش بدأ بالكلام عن الله؟ ليبين للناس أن معرفة الله مقدمة على معرفة غيره، أنه إذا تكون أنت عارف بالله دينك يستقيم، لما تكون أنت عارف بالله دينك على أسس صحيح. فبين لهم كان الله، أي أن الله موجود في الأزل. شو معناتها أزل؟ أي في اللابداية، أي أن الله ليس له بداية. لماذا؟ لأن الشيء الذي له بداية يكون مخلوقا. أنا عندي بداية، السماء لها بداية، الأرض لها بداية، لها بداية بدأت فيها ولها نهاية فيما بعد. فقال لهم كان الله، أي موجودا لا يشبه الموجودات، من غير بداية، ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن مع الله لا هواء ولا ماء ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا إنس ولا جن ولا غير ذلك من المخلوقات، ولا جهات، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فلذلك قال العلماء من هذا الحديث العظيم نستدل به على أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الأماكن والجهات إنما هي بخلق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا من الأحاديث العظيمة تتكلم فيه كثير من العلماء، حتى قال فخر الدين بن عساكر في عقيدته المعروفة، هذا عالم من أكابر العلماء، ماذا قال يتكلم عن الله؟ قال: موجود قبل الخلق، يعني استنادا على هذا الحديث، ليس له قبل ولا بعد، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان، ولا أين كان، ولا كيف كان، كون الأكوان ودبر الزمان. إذن هذه حتى سبحان الله، عندي بعض التلاميذ الصغار كنت أقول لهم يوجد 3 أو 4 أسئلة لا تسأل في حق الله، 3 ولا 4 أسئلة لا تسأل في حق الله. لا يقال أين الله، لأن الله هو الذي أين الأين كما قال سيدنا علي. لا يقال متى في حق الله، لأنه خالق الزمان فلا يجري عليه زمان. لا يقال كيف هو، لأن الكيف هي صفة المخلوقات. قل له بربي فلان كيف إنه ولا كيفاش، قلت طويل عريض أسمر سمين، فهمتني، طبعه حاد لين، هذه صفات المخلوقات. فالكيف هو كل ما كان من صفات المخلوقات، لذلك لا نقول عن الله كيف. والسؤال الرابع الذي لا يسأل في حق الله، ما يتقالش لرب العالمين علاش، من باب الاعتراض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كيحط الشخص يوطد في نفسه، هذه 4 أسئلة لا تسأل في حق رب العالمين، علاش يتعلمها؟ حتى لا يقع في الغلط كما يقع كثير من الناس، تنزل عليه مصيبة يقول يا رب لما فعلت بي كذا وكذا. أخبروني عن شخص الأسبوع الماضي دعا رب العالمين أن يشفي أحد أقاربه، وأكثر من الدعاء وكان يصلي، فلما هذا قريبه توفي ولم يستجب ربه لدعائه، قال يا ربنا، يعني بلفظه قال أنت اصدمت في رب العالمين، وترك الصلاة وترك الدعاء. هذا ماذا فعل؟ هذا ضر بنفسه، اعترض على رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء لأن فيه عظيم ثواب يعود على الشخص، إما أن يكون دعاؤك قد وافق مشيئة الله الأزلية فينفذ هذا الدعاء، وإما أن يكون دعاؤك لم يوافق مشيئة الله الأزلية فلا ينفذ دعاؤك، ولكن لك به الثواب الجزيل في الآخرة. هذا لابد للشخص أن يوطده في قلبه. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حبيب الله، الذي هو خليل الله، سأل الله 3 فأعطاه 2 ومنعه 1. سأل ربه في 3 أشياء، وهذا ورد في حديث رواه أبو القاسم الأنصاري. سأل الله أن لا يسلط على أمته عدوا يستأصلهم عن آخره، يعني ما يجيش عدو للمسلمين يقتلهم الكل عن آخرين فلا يبقى منهم أحد. قال فأعطانيها، أي استجاب له الله. وسأل ربه أن لا يكفر أمته عامة، يعني ما يجيش الأمة الإسلامية تكفر عامة، تكون في دين الإسلام وتخرج كل الأمة الإسلامية من دين الإسلام، هذا لا يحصل. وفي رواية سأل ربه أن لا يسلط على قومه عذابا يستأصلهم كما سلط على القرى الظالمة من قبل، فأعطاه الله ذلك. فسأل شيئا رابعا وقال اللهم لا تجعل بأسهم بينهم، أي لا تجعل المسلمين تحصل بينهم مشاحنات وحروب. قال فمنعنيها وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذن الدعوة 3 استجاب الله فيها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنها وافقت ما سبق في مشيئة الله. والدعاء 4 لأن الله علم بعلمه الأزلي وشاء بمشيئته الأزلية أنه ستحصل هذه الحروب، قال منعنيها وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لذلك قال العلماء لا يجوز أن تتغير مشيئة الله، مستحيل، لأن تغير المشيئة رغم صفات المخلوقات. وقالوا لو كانت مشيئة الله تتغير لكان غيرها لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مستحيل، لأنه الذي يغير مشيئته لابد أن يكون مخلوقا، كما قال سيدنا علي قال عرفت ربي بنقض العزائم. شو معناتها نقض العزائم؟ تكون عازم أن تذهب يمينا ثم يأتي لك شيء فتذهب شمالا، ثم تعزم على العودة إلى البيت ثم تغير رأيك، هذا كله دليل على أنك مخلوق. نعود إذن للحديث العظيم، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني لا هوى ولا سماء. إذن لا نقول الله في الأرض، لا نقول الله في السماء، لأن الله هو الذي خلقها هذه السماء وكان موجودا قبلها. فإذا كان موجودا هو قبلها، يعني لم يكن لا في سماء ولا في أرض. الله هو الذي خلق العرش، يعني كان موجودا قبله، بدليل الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. فلا يقال الله جالس على العرش، لا يقال الله في جهة من الجهات، لأنه كان موجودا قبل كل هذه المخلوقات. ثم بعد أن خلق المخلوقات الله لا يتأثر بمخلوقاته، لا يخلق سماء فيصير في وسطها، كيفاش هذا الأمر؟ يعني هو يخلق شيء فيصير محتاجا إليه، لا يخلق عرشا فيصير محتاجا للاستقرار عليه، لا يخلق جهاتا فيصير منحازا في جهة من الجهات، هذا كله مستحيل عقلي وشرعي، وهذا الحديث يبينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في بقية هذا الحديث وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم في أول الأمر عن سؤالهم اللي هو شنية أول حاجة خلقت، إنما بدأ في الكلام عن الله سبحانه وتعالى وبين كيف أن الله لا بداية له، وأن كل المخلوقات لها بداية، وأن الله كان موجودا في الأزل وما ثم ما حتى مخلوق. ثم أجابهم على سؤالهم الذي جاءوا خصيصا للاستفسار عنه، ألا وهو بدء الخلق، فقال لهم وكان عرشه على الماء. هذا شنو يدل؟ قال العلماء قوله وكان عرشه على الماء يدل على أن الماء خلق قبل العرش. علاش؟ أنت من حيث العادة يبدأ عندك كاس ماء أو عندك شيء كوب، تجيب الطاولة وبعد تحط الكاس، وإلا تحط الكاس وبعد تجيب الطاولة، من حيث العادة تأتي بالطاولة ثم تضع فوقها الكأس. فلما قال وكان عرشه على الماء علم منها أن الماء سبق العرش، أي أن الماء وجد قبل العرش. ويوجد كذلك أدلة أخرى من أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، وفي حديث آخر كذلك إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. إذن أول مخلوق خلقه الله هو الماء، أبرزه من العدم إلى الوجود. هنا ننتبه، يعني رب العالمين خلق ماء، وبخلقه للماء خلق المكان. شو معناتها؟ لما خلق الماء خلق المكان، ولد فما حاجة اسمها فوق الماء، تحت الماء، على يمين الماء، على شمال الماء، هذه خلق مع الماء الجهات، يعني الجهات خلقها لأي شيء، خلقها للمخلوقات فلا يحتاجها. وهذا الماء هو أصل لبقية كل المخلوقات، يعني من الماء خلق العرش، من الماء خلق القلم، من الماء خلق اللوح، من الماء خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الإنس وخلق الجن، من الماء خلق كل شيء، يعني أصل المخلوقات يعود إلى الماء، أما الماء فقد خلق من غير أصل. إن شاء الله سنكمل الكلام عن العرش وعن صفات العرش وكيف، وأن هذا مهم جدا أن الله خلق العرش، ونحن ديما نقول هذه، الله لا يحتاج لمخلوقاته، إنما خلق الإنسان ليس لأنه يحتاج لشخص يسجد له، خلق الإنسان ليس لأنه يحتاج لشخص يطيعه، الله لا يلحقه نفع ولا يصيبه ضرر، وكذلك خلق العرش ليس ليجلس عليه. يا إخواني، هذا الجلوس من صفات المخلوقات، القعود من صفات المخلوقات، الاستقرار يعني كان الشيء الذي يستقر هو الذي يكون معوجا، فلا يعقل ولا يتصور، وهذا مستحيل في حق الله عقلي وشرعي أن يكون الله خلق العرش ليجلس عليه أو ليستقر عليه، لأن الله غني عنا وعن العرش وعن العالمين عز وجل. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.